يقول: إذا دفع لي أخ في الله تكاليف الحج فهل يجزئ عني حجة الإسلام؟ نعم، إذا تبرع لك أخ لك فقد ملكت هذا المال الذي تبرع به لك، والحمد لله، هذا تسخير من رب العالمين.